تراه ضعيفا لأن الأصل يعارضها. وهنا يقول له أنت الآن تدعي خلاف الأصل وخلاف الظاهر، أثبت هذه الدعوة وتطلب منه البينة. نعم صحيح. قال فيقوى بها الشهادة ضعف المدعي، وأما جانب المدعي عليه فهو قوي لأن الأصل فراغ ذمته فاكتفي فيه باليمين وهي حجة. اليمين حجة ضعيفة لأن اليمين شيء من ذلك من الإنسان نفسه يدرى به عن نفسه الحق المدعي عليه، لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع عن نفسه الضرر بيمينه، فكذلك فكان ذلك في غاية الحكمة كونه اليمين البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. وقد أخرج البيهقي أو أخرج هذا الحديث البيهقي بإسناد صحيح كما قال الحافظ البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلى آخره في مسألة الإسناد. يقول زعم الأصيل أن قول البينة كذا. ظاهر أحاديث الباب، نحن الآن في أحكام البينات، ظاهر أحاديث الباب أن اليمين على المنكر والبين على المدعي، ومن كان في اليمين عليه فالقول قوله بيمينه، من كان في البين على اليمين عليه فالقول قوله. يعني واحد قال فلان يعني لي عنده 1000 ريال فيقال للمدعي أأتي بالبينة، قال لا بينة عندي، فالثاني يقول ليس له عندي 1000 ريال، إذا نأخذ بقوله متى مع يميني، ليس له لا عندك إذا نحلف، حلف يخلى سبيله. قال ولكنه ورد ما يدل على أنه إذا اختلف البيعان، طبعا هذا الكلام الأول قاعدة أن المنكر لا يلزمه إلا اليمين، فإذا حلف بريئة ذمته ظاهرا بينه وبين الله أمر آخر، لكن إذا حلف فلا يلزم بما اتفق به عليه قضاء. أما ديانة بينه وبين ربه فإن كان صادقا فقد برئ ظاهرا وباطنا، وإن كان كاذبا في يمينه فقد ارتكب الجرمين إثمين، جرم أخذ أموال الناس والحلف عليه بالباطل. قال لكن هناك شيء يخالف هذه القاعدة التي يبين على المدعي واليمين على المنكر، وهي ولكنه ورد ما يدل على أنه إذا اختلف البيعان يعني المتبايعين فالقول قول البائع، فالقول قول البائع، وذكر الحديث فأخرج أبو داود والنسائي من حديث الأشعث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان ليس بينهما بينة، متبايعين اختلف في قيمة، في قيمة هذا يقول اشتريتها بكذا ب1000 درهم وهذا يقول أن إنما بعتها عليك ب1500، أو اختلف يقول اشتريتها السلعة هذه السيارة وهي يعني فيها نوع خلل كذا، والبائع يقول لا أنا أبيعتك عليها وهي سليمة، يعني اختلف البيعان. فإذا اختلف البيعان ليس بينهما بينة فهو يقول فهو ما يقول رب السلعة، يعني إذا قول قول من رب السلعة يعني البائع، أو يتتارك أو إذا كان أحدهما يترك الآخر يعني. فأما إذا تلازم كل منهم يأخذ يريد الحق فالقضاء يفصل بينهم بحسب الحديث القول قول رب السلعة، بعتها سليمة إذن فالقول كذا، بعتها بكذا فالقول قول يعني. فهنا رب السلعة هنا اللي هو رب العين المباعة مدع أو مدعى عليه؟ مدعى عليه، مدعى عليه، مدعى عليه، لأن المشتري يدعي ويقول أنا ملكتها بكذا مثلا بأقل، أو أنا أخذتها وفيها هذا الأجل، فهو مدعى عليه. طيب وإذا كان مدعى عليه أو مدعي صاحب السلعة لقوا معي ليتكتب البائع سيارة اشتراها واحد من آخر، ثم جاء المشتري ويقول إن هذه السيارة أخذتها وفيها يعني اختلف فيه كذا، أخذتها فيها عيب معين، وصاحبها يقول لا أنا بعتها عليك سليمة من هذا العيب، مدعى عليه مدعى عليه لأن الذي اشتراه يقول يدعي عليه على أنه يدعى عليه. طيب ما هو البائع يكون والأصل شيء البائع يدعي أنها سليمة، ألا يدعي أنها سليمة؟ أو البائع يدعي أنه باعها بمبلغ أكثر، يعني هو في موقف البائع الآن هل هو موقف مدعي أو موقف مدعي عليه؟ أسمع الكلام الشيخ يقول الحديث إذا اختلف البيعان يعني المتبايعان بائع والمشتري ليس بينهما بينة، كلام على المبينة، ما إذا بينة خلاص انتهى الإشكال، ليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، ما يقول رب السلعة، يعني صاحب السيارة مثالنا، اللي يقول يعني سيارة سليمة إذا قوله اشتراها باعها بألف أو عشر آلاف، القول قوله إلى آخر، لكن إذا كان القول قوله هنا ننظر به، هل هو مدعي أو مدعى عليه؟ ها؟ يقول أو يتتاركه، وأخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه من حديث عون بن عبد الله، يقول الترمذي هذا مرسل، ذكر في حيث سنده، ثم يقول قد روي هذا الحديث من فرد من طرق عن عبد الله بن مسعود كلها لا تصح، يعني إذا فهو مرسل أو منقطع. يقول البيهقي وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس عن ابن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث كتاب البيوع في باب ما جاء في اختلاف المتبايعين بما هو أبسط من هذا. وبين يأتي الشيخ وبين أحاديث الباب التي تقول البينة على المدعي واليمين على المنكر أو المدعى عليه، بين أحاديث الباب وهذه الأحاديث عموم وخصوص من وجه، فظاهر أحاديث الباب أن اليمين على المدعى عليه مطلقة، فيكون القول قول من غير فرق، شوف أن اليمين على المدعى عليه مطلقة من غير فرق من بين أن يكون بائعا أو غير بائع، يعني من غير فرق بين كونه بائعا أم لا، ما لم يكن مدعيا، فإن كان كذلك فعليه البينة إذا كان مدعيا، فلا يكون القول قوله. وظاهر الأحاديث المتقدمة في كتاب البيع أن القول قول البائع الذي يقول بيعان بالخيار زيادة قول صاحب السلعة، وذلك يستلزم أنه لا بينة عليه، لا بينة عليه، بل عليه اليمين فقط. والآن لما يأتي ويقول أنا بعتك السيارة بعشر آلاف ريال، ألا يدعي أن له بذمة المشتري ألف ريال؟ تمام؟ وذاك يدعي يزعم أنه يعني أو المشتري يقول أنه اشتراها منه بتسعة آلاف ريال، إذن فهو ينكر، البائع هنا ينكر أنه باعها بتسعة آلاف، ففي حال إنكاره يلزمه اليمين أو تلزمه البينة؟ ها؟ في حال أنه يعني إنكاره يقول إنما اشتريتها منك بتسعة مثلا، وذاك يدعي أنه بعشر، بصفته مدعا تلزمه البينة، وبصفته مدعى عليه تلزمه اليمين. والحديث يقول البيعان يعني إذا اختلف البيعان فالقول قول صاحب السلعة سواء كان مدعا أو مدعا عليه، ففي أحد الأحوال يخالف الأحاديث القاعدة العامة. يقول نعم، وظاهر الأحاديث المتقدمة في كتاب البيع أن القول قول البائع، وذلك يستلزم أنه لا بين عليه بل عليه اليمين فقط سواء كان مدعيا أو مدعا عليه. وقد وقع التصريح باستحلال في البائع كما تقدم في رواية في البيع، فمادة التعارض ما هي؟ حيث يعني محل التعارض، حيث كان البائع مدعيا، إذا جاء البائع والمدعي دعا مثلا زيادة في الثمن، بائع مدعى زيادة في الثمن، قال أنا بيعت سيارتي ب 15 ألف عليها في الحراج، بيعتها ب 15 ألف، والمشتري يقول لا أنا ما يعني طبعا ظهر فيها عيب وكان في تردها، والمشتري قال لا أنا يعني ما اشتريتها منك إلا ب 10. إذا في هذه الحال البائع مدعي أو مدعي عليه؟ في هذه الحال مدعي، مدعي زيادة في الثمن، فبموجب حديث أو مقتضى حديث والقول قول صاحب السلعة، القول قوله ولو وإن كان مدعيا، وإن كان مدعيا. فيقول الشيخ مادة التعارض حيث كان البائع مدعيا، والواجب في مثل ذلك الرجوع إلى الترجيح، رجوع إلى الترجيح بين الأحاديث التي في ظاهر التعارض وأحاديث الباب التي تقول البين على المدعي واليمين على المنكر، أحاديث الباب أرجح، فيكون القول قوله، فيكون القول ما يقوله البائع متى ما لم يكن مدعي. يعني نحمل حديث البيعان إذا اختلف البيعان فالقول قول صاحب السلعة على في يعني جميع أحواله ما لم يكن مدعيا، فإن كان في جانب الدعوة يعني كان مدعيا فيرجع إلى القاعدة العامة وهي أن البين على المدعي واليمين على ما أثبت. شيخ يتابع في هذا يقول فإذا فإن قيل الجمع ممكن بجعل الأحاديث الواردة في المتبايعين مخصصة لعموم أحاديث الباب، يعني البينة على المدعي واليمين على من أنكر كل الدعاوى إلا دعاوى المتبايعين، ويمكن الجمع بينها. يقول فبين العام فيبنى العام على الخاص، ويكون القول قول البائع مطلقا سواء كان مدعيا أو مدعى عليه إذا كان التنازع بينه وبين المشتري، وما عدا البائع المتعاقدين في الإجارة وفي غيرها وكذا إلى آخره ينطبق عليه القاعدة العامة. يقول وما عدا البائع فإن كان مدعيا فعليه البينة، وإن كان مدعى عليه فالقول قوله. الشيخ يقول إذا قيل هذا نجيب عليه ونقول قلت هذا متوقف على أمرين، أحدهما أن أحاديث الباب عام مطلقا من أحاديث اختلاف المتبايعين، هذا إذا كانت عام مطلقا، والثاني أن أحاديث اختلاف البيعين صالحة للاحتجاج بها منتهضة لمعارضة أحاديث الباب. يقول الجمع بين الحديثين بهذا أو بين الأحاديث بهذا القول الذي قلتموه يتوقف على شيئين، الأول أن تكون أحاديث الباب التي بين على المدعي واليمين على من أنكر تكون عامة مطلقا وليس بينها وبين أحاديث البيعان عموم خصوص من وجه، فإذا كانت عامة مطلقا وهذا خاص نعم نحمل العام على الخاص، وأيضا أن تكون أحاديث الباب وأحاديث البيعان يعني إذا اختلفا فالقول قول صاحب السلعة أن تكون يعني متساوية في الدرجة في القوة. ويقول الشيخ وهذان الشيئان أو الأمران غير متوفرين، فالأحاديث البينة على المدعي ليست عامة مطلقا بل فيها عموم وخصوص من وجه وقد بيناه، يعني قد البائع أو صاحب السلعة قد يكون مدعي وقد يكون مدعا عليه، فما دام فيه عموم خصوص من وجه إذن لما لا نحمله على يعني يكون بينها ذلك التعارض فلا بد من الترجيح، هذا شيء. فإذا كان لا بد من الترجيح ننظر فنجد أحاديث أن القول قول صاحب يعني قول البائع أحاديث ضعيفة لأن حديث منقطع أو مرسل وكذا، مع أن حديث البينة على المدعى عليه البينة على يعني البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه بالصحيح في البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيره. فخلاصة أن الشيخ رجح وهذا هو الأظهر أنه القاعدة العامة البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه مطلقا إلا في حالة إذا كان الخلاف بين متبايعين وكان البائع مدعيا، بس في هذه الحالة وكان البائع مدعيا في مقام المدعي وقد أحسن من هو المدعي الذي الظاهر معه الذي يكون الظاهر معه أو الذي يكون السلعة الشيء بيده، ففي هذه الحال يكون القول قوله يكون حاله كحال أي مدعن في قضية أخرى. نعود إلى مسألة اليمين، وتعرضنا أو تعرض الشيخ لها في إشارات يعني في خلال بعض الأحاديث ومنها حديث الأشعث بن قيس الذي قال فيه إنه يحلف إذا يحلف لما عرض عليه قال له بينتك أو يمينه، فقال الأشعث رضي الله عنه إذا يحلف يعني لأن صاحبه يقول صاحبي فاجر والمعنى فاجر يعني يحلف على كذب يخشى منه، وهذا كما قلنا إذا الكلام مثل هذا في الخصم في معرض الخصومة لا بأس به ولكن في دائرة لا تتجاوز الحدود الشرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إذا يحلف كذا قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث من استطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضب إلى آخره. هنا يأتي اليمين من اقتطاع مال امرئ مسلم، الرسول قال هذا القول في سياق أن الإنسان سيحلف على شيء قد يكون حقه وقد لا يكون، فإذا كان حلف على شيء ليس له فيه حق فيقتطع بذلك اليمين حق آخر يكون له مثل هذا الوعيد الشديد. لكن اليمين عموما اليمين الغموس التي يسميها العلم يمين الغموس وهي اليمين الكاذبة التي يحلف على أمر أنه قد وقع ولم يقع، يعني الحقيقة أنه لم يقع، أو يحلف على أمر أنه لم يقع وقد وقع، فهذا بحد ذاته هذه اليمين الغموس التي تعمس صاحبها في جهنم. فإن أضيف إليها أن ترتب عليها أخذ مال لأحد أو ظلم أحد فهذا إثمه عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم لقي الله وهو عليه غضبان، وهذا من أشد العقوبات على الإنسان. باب التشديد في اليمين الكاذبة. عن أبي أمامة الحارثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، هنا بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا، انظر باب التشديد في اليمين كاذب. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا، قال: وإن كان قضيبا من أراك. قضيب القضيب يعني الصوت الصغير أو السواك. نعم. وإن كان قضيبا من أراك. رواه الإمام أحمد والإمام مسلم وابن ماجه والنسائي، حديث صحيح. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر، في تعداد الكبائر، الكبائر الإشراك بالله واحد، هذا أكبر الكبائر، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة، واليمين الغموس. رواه الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام النسائي. عن عبد الله بن أنيس الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وما حلف حالف بالله يمين صدر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة، يعني زيادة كذب، إلا جعله الله هذا الذي اليمين نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. رواه الإمام أحمد الترمذي. انظر هذا الوعيد الشديد في مسألة اليمين الكاذبة أو اليمين الغموس، يعني خاصة إذا ترتب عليها مال أو أخذ مال أو أخذ حق أو ظلم شخص، سواء في ماله أو في عرضه أو في بدنه، إذا ترتب عليها ظلم فهذا يعني كما ترون هذا الوعيد الشديد. بل اليمين بمجرد اليمين على شيء يكذب فيه لأنه لم يقدر الله حق قدره ولم يعظم الله كما يعني كما يجب أن يعظمه، وما قدر الله حق قدره. من يحلف بالله الحلف تعظيم للمحلوف به، وأعظم ما وأعظم العظماء، ولا والله الله سبحانه وتعالى يعني في لا يجوز أن يجعل الحلف به عرضة، سواء كانت في أخذ حقوق أو في تثبيت أقوال أو نحو ذلك، ما لم يكن صادقا بيمينه وبقدر وبقصد، ولا يكثر من ذلك حتى ولو كان صادقا أو كان يده حسنة أو كان قصده حسنة. فالله يقول: واحفظوا أيمانكم. في هذا القرآن الشاهد فيه الشيخ ذكر هذه الأحاديث في باب اليمين الغموس واليمين الكاذبة التي يبتغى بها مال المرء المسلم، لكن في سياقها ذكر بعض الكبائر. قال: الكبائر الإشراك بالله، تكلمنا في هذا في جلسة أو في درس سابق، وأهل العلم تكلموا فيه، والحمد لله كل مسلم يعرف يعني شدة وخطورة هذه الذنوب العظيمة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون في مخيلته وفي ذهنه أن هناك أشياء، وهو بحمد الله قليلة، محظورات الكبائر الكبيرة التي ممنوع منها الإنسان قليلة في حياة الإنسان، ليس يعني لن يكلمنا الله ما لا نستطيع، فما حضر علينا وحرم علينا فهو قليل، وأباح لنا ما يعني الأشياء الكثيرة في الدنيا. فأهم شيء وأكبره وأعظمه وأشد ظلم فيه الإشراك بالله، الشرك بالله. ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن يعني ولدنا ونشأنا مسلمين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، من فضل الله، يعني أصلا ليس بكسب منا، فضل من الله ورحمة ونعمة علينا أننا ولدنا مسلمين. لكن هذه النعمة وهذا الفضل وهذه الرحمة من الله وهذا اللطف من الله وهذا الاختصاص من الله لنا يجب أن نحافظ عليه، وإلا من خرج عنه يكون أشد كفرا ممن نشأ في بلد كافر. فذاك قد يكون ليس لأحد العذر في عدم الإيمان بالله، لكن قد يكون يعني أقل مؤاخذة من هذا الذي نشأ في بيئة إسلامية بين أبوين مسلمين ومجتمع إسلامي، ثم تتخطفه الشياطين، فنسأل الله العفو والعافية، فيرتد عن دينه بسبب من الأسباب الدنيوية أو الفكرية الطاغية، وما أكثرها في زماننا هذا. وكثيرا ما يقع المسلم في بعض الشبه قد يحوم حول الحمى، بل وقد يقع فيه في الشرك من حيث لا يشعر، من حيث لا يدري، في أعمال شركية وهو لا يدري. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحتاط في أقواله وفي اعتقاده وفي أعماله، وبخاصة فيما يتعلق بذات الله وصفاته وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبكتابه سبحانه وتعالى، كتاب الله، ومع صحابته، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعرض نفسه لما فيه أدنى شبهة، يبتعد عن الشبه في ذلك. وقد تكلم أهل العلم في هذا الباب كثيرا، ونحن نحذر بشبهة عامة، ومن يعني لا لديه نوع من الإشكال أو كذا في شيء خاص، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه للهداية والرشاد، ونوضح له ما بقدر ما يستطاع. فالشرك بالله أكبر الذنوب وأكبر الكبائر، وإذا مات عليه الإنسان حبط عمله كله ولا يقبل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم تأتي الكبائر الأخرى التي يكون فاعلها تحت المشيئة، إذا مات عليها من غير توبة هو يعني كبائر عظيمة وعقوبتها عقاء يعني النار او عقاء يعني غضب الله او لعنة الله كما ورد في الحديث الصحيحة، بعض الذنوب يعني تعيد عليها باللعنة وبالغضب وغضب الله نتيجته ادخال المغضوب عليه نار جهنم. يكون فاعلها ما لم يتم منها، طبعا غير الشرك بالله، الشرك بالله يعني اذا مات فهو خالد مخلد في النار، لكن غيرها يكون تحت مشيئة الله ورحمته إذا مات موحدا. ولكن من يضمن للإنسان أن يعني هو بين الرجاء والخوف؟ لماذا يفرط في حال نفسه ويوقع نفسه في مثل هذا الإشكال العظيم الذي تبرأ منه كل عاقل، من يعني العاقل الذي يرى بنور الله سبحانه وتعالى ويقرأ آيات الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هدي إلى الصراط المستقيم دين الإسلام. فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، قتل النفس من أكبر الكبائر، اليمين الغموس من أكبر الكبائر، عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. وكثير من الناس قد يتورع عنه يعني استعفاف أو كذا أو خشية ملامة الناس أو إلى آخره، إن عفا لا يقع فيه، ولكن من وقع فيه فقد ارتكب كبيرة عظيمة. ومعروف كيف أن الله قرن واجب حقوق الوالدين بواجب عبادته وحده سبحانه وتعالى. قتل النفس كذلك من أكبر الكبائر، وقد يعني يتورع عنها الإنسان إما خوفا من عاقبتها الدنيوية قصاص، أو خوفا من الإنسان أو أهله أو قومه الذي يريد أن يؤذيه وكذا، يعني فيه موانع تمنعه من ذلك، فلا يقع كثيرا. وإن كان كثير أو بعض الناس يتورط في مثل هذه الجريمة الكبرى ولا يبالي. اليمين الغموس، هنا تأتي خطورة اليمين الغموس من أنها سهلة على اللسان وسهلة على الإنسان، وقد يحلف ويقول لك يعني يمين وأتوب منها. هنا تأتي خطورتها، الرسول صلى الله عليه وسلم عدها من الكبائر، وهي فعلا من الكبائر، لأن ليس بها تعظيم لله سبحانه وتعالى، بل حلف بالله والحلف بالمحلوف يعني عندما يحلف بشيء يعظمه، وهو لم يعظم الله سبحانه وتعالى عندما حلف به كاذبا، بل استهزأ واستهتر، وهذا يستحق هذه العقوبة شديدة. وأيضا استحق بها أو أخذ بها حق غيره. فاليمين الغموس من الكبائر مع سهولة فعلها قوله باللسان. ولهذا قلنا وقال أهل العلم وتسمعون وتعلمون من قبل أن يعني نتاج اللسان من أخطر الأشياء على الإنسان. اللسان، ثمرات اللسان هذه هي أخطر لنا. لماذا؟ لأن بها يعني بها ينطق بها الكفر، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلامة، وبها ينطق الشرك يعني السب والشتم كذا، وبها تحصل بعض الردة يعني إذا تكلم في كتاب الله أو في رسول الله أو كذا أو نحو ذلك. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وكم قال أهل العلم والحكمة والعقل في اللسان: يا لسان يا هذا أبو بكر الصديق كان يمسك بلسانه ويقول أوردني الموارد أو المهارك أو كما ورد عنه رضي الله عنه. فاليمين الغموس والغيبة والنميمة، هذه الأشياء التي يستسهلها الناس فعلا، هي من أكبر الكبائر لأثرها السيء على الإنسان نفسه وعلى المجتمع الذي يعيش فيه. فهذا من التغليظ فيها وأمرها كما رأينا. حديث عبد الله بن أنيس: إن من الكبائر الشرك بالله عقوق الوالدين اليمين الغموس وما حلف حالف. هنا يأتي تفسير هذا اللفظ: وما حلف حالف بالله يمين صبر. ما معنى يمين صبر؟ يعني يمين حبس عليها، صبر يعني حبس عليها، بمعنى طلبت منه وأجبر أو طلب أن يحلفها، وهذا في حد الدعاوى والخصومات، يعني توجهت عليه اليمين فحبس، يعني يمين صبر يعني حبس عليها، يعني أوقف طلب منه أن يبقى ليحلف، حلف يعني في قضية فصل نزاع، يعني ادعى عليه إلى آخره، فأراد أن أو توجه إليه أن يحلف ليبرئ ذمته فحلف. طيب هذه يمين الصبر، يعني يمين حبس عليه، يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة. شوف الكلمة يعني أدنى شيء جناح بعوضة ماذا يزن؟ ما مهما كان يسيرا أدخله في يمينه هذه التي يريد أن ينفصل بها عن خصمه ويبري بها ذمته، مهما أدخل فيها من تحريم وزيادة أو نقص مهما كان قليلا فما مصيره؟ قال ما فعل ذلك شخص فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعله، يعني هذا اليمين جعله الله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. والإنسان إذا نكتة في قلبه يا أخوان النكتة سوداء تستمر، والنكتة في القلب مثل الصدأ في المراية المسكولة، إذا دخل الصدأ تشرى توسع. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا صافية خالصة مخلصة لله سبحانه وتعالى، وأن يبرئ ألسنتنا وأقوال جوارحنا وأعمالنا وقلوبنا من الخطأ والخلل والزلل، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يحسن خواتيمنا ويتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نترك شيئا من الوقت إذا كان يعني سؤالك، خلي الشيخ أول نسأل. يعني نعم. نعم نعم.